الله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث والكلام في النجاسات وبالضبط في البول والغائط، وتقدم أنهما نجسان من كل حيوان كان محرم الأكل وله نفس سائلة إلا بول الطائر، حتى لو كان محرما من جهة الأكل وله نفس سائلة فذرقه بوله وخرؤه طاهران. وإذا شك في أن هذا البول بول حيوان له نفس سائلة أو لا، أو محرم الأكل أو لا، يحكم بطهارته. هذا المتن كان المستند في ذلك. أما أن كذا محصورة بالعاشر فللاستقراء، وأما أن البول والخور من الحيوان نجس، من الحيوان المذكور نجس في الجملة لا بالجملة، فهذا يمكن أن يدعى بأنه مما لا خلاف فيه، وتدل عليه مضافا إلى ذلك طائفة من الروايات. جيد. خب، من جملة الروايات الدالة على ذلك صحيح ابن مسلم وموثقة عمار. أما صحيح ابن مسلم فالواردة في الباب واحد من أبواب النجاسات حديث رقم 1، محمد بن الحسن عن الحسين بن سعيد بإسناده عن الحسين بن سعيد، والإسناد صحيح. عليكم السلام. عن صفوان عن العلاء بن رزين القلاء عن محمد بن مسلم رضوان الله عليه عن أحدهما عليهما السلام: سألته عن البول يصيب الثوب، قال عليه السلام: اغسله مرتين. خب، اغسله مرتين ارشاد المن، خب مو حكم تكليفي محض لأجل الصلاة، انت هذا من موانع الصلاة. شلون مثلا افرض لبس ما لا يؤكل بالصلاة ما يجوز مثلا، بحيث خارج الصلاة ما بي مانع، لا مو حكم تكليفي، هذا يفهم منه العرف أنه إرشاد إلى آخره. ومفهوم موثقة عمار الواردة في الباب 9 حديث رقم 12، هذه الرواية هكذا سندها يرويها. عليكم السلام. المفيد عن جعفر بن محمد عن أبيه. جعفر بن محمد منه؟ عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن، أحسنت، عن عمرو بن سعيد المدع، عن مصدق بن صدقة، عن عمار السابع. قلنا إذا مو واحد هو عمار وحده هو فطعي، أكو همات شنو إلى أخوان أنا، فلذا هي موثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه. وهذه بالمنطوق ناظرة إلى مأكول اللحم، إحنا بالنجاسة ناظرين إلى محرم غير مأكول اللحم، محرم الأكل، فهذه بالمفهوم تدل، لكن بالمفهوم أفتونا مأجورين. يا مفهوم هذا إذا كانت جملة، إذا كانت أداة شرط جملة شرطية، إذا فلذا قد يتأمل في المفهوم. أقول إحنا لما نقول مفهوم يعني شنو؟ أي مفهوم لما نقول يعني شنو؟ أي يعني شنو؟ لما نقول مفهوم حجة أو لا؟ هج فرد بحث ترى آخر سؤال آخر مش تهاية. مفهوم لما نقول مفهوم الشرط حجة شنو يعني؟ شنو؟ ها؟ أي وإلا إذا لها مفهوم مو بدك وبدأ حجة، هم الظهورات يكون. فرد مغالطة هذا بالسؤال بالبحث بالعنوان اللي هم يذكروه. هو المناسب أنه هل يوجد مفهوم للجملة الشرطية أو لا؟ هم يكتبون هل مفهوم الشرط حجة أو لا؟ يعني أكو مفهوم أو لا؟ إذا أكو ما أكو اختلاف. بحث صغرى ولا كبرى، والكبرى ومنتهين منه، كل مفهوم وحجة. الحكي أكو مفهوم أو لا ما أكو مفهوم. فهذا السشن هنا أنا. يعني شيخنا هو قد يكون هناك مدلول التزام في الجملة، ولكنه لا يسمى مفهوم في الصلاة الأصولية. هسه هذا عيف، هذا البحث هتشي اكو هتشي هتشي اكوله هسه طلعته من جزمه ايه. هذا هسه بعدين ما يضر ايه. اذا اكو هتشي جيد اي هو هسه احنا شوي شوي ارد امشي ايه. هذا هسه الان مفهوم شنو المقصود؟ اذا مفهوم تريد بذاك المعنى قد يتامل به، لازم تكتب إشعار مو مفهوم لعله. ليش؟ لأن جملة وصفية مو مرة تريد تدخلها شو يعني أنا جاي هذا مرة تريد تدخلها تقول عندنا مفهوم شرط، عندنا مفهوم غاية، عندنا مفهوم هما التحديد. يعني إذا الجملة الإمام في مقام التحديد الطفرد قانونه ضابط، هو هذا هذا هو هذا إلى مفهوم يعني غيره بعد ما هو شيء عرفنا مثلا في مقام التحديد. لما أنت في مقام التحديد شلون الحصر إذا في مقام التحديد حلو، لكن إذا مو في مقام التحديد فقد يتأمل في إذا مفهوم شرط ومفهوم لقب وذن ضعيفات خطيه أي فقد يتأمل. لكنه خاب هسه احنا باعتبار هنا هسه نريد مو نريد مفهوم بذاك المعنى، لان احنا الان بصدد الاستدلال عليه من يلا على جزئية طه على جاسر ما يخرج بما لا يكلم اي فل جملة اي موجب جزئية الريد أنت المفهوم لما تسوي لعله تسوي كلية، فهل إذا ماكو مفهوم مشكل، أما لما تريد جزئية حتى مفهوم الوصف لعله بي بهذا المقدار يدل، وإلا يكون ذكر الكذا لغوا مثلا فهيك قد نمشي. لكن يصطدم بأنه في رقم ثلاثة يريد شنو اعتبارهم ما تينيطة أي فيتأمل يتأمل. أرى أكثر من هذا بعد ما أتكلم، عرفت شنو اللي بقلبي، وهذا بعد أكثر من هذا ما أحكي. واضح أمشي؟ قال وأما اعتبار، ننتقل إلى ثلاثة. خب شنو الدليل على أنه يعتبر في نجاسة البول والخرئ من الحيواني أن يكون الحيوان محرم الأكل؟ إذا محلل ما بي مشكلة، محرم هو اللي بمشكلة. قال للمفهوم المتقدم. مفهوم المتقدم شنو هو؟ المفهوم شنو؟ هسه هاي كل أو بعض عيفة هي تخربط راحت هذا فيعني ما لا يؤكل لحمه فيه مو هو احنا شو نريد؟ مو مره نريد نقول محلل الاكل بوله طاهر، ومره نريد نقول محرم الاكل ترى نجس. يشترط ان يكون محرم الاكل. هسه انت لا تقوم تتفلسف لي او انا اتفلسف تقول لي ذني نفس الشيء مو شيخنا عيف ذني. لا اكو فرق، تحس بالوجدان شنو؟ فرق اكو. فهنا احنا شنو قلنا؟ واما اشتراط اعتبار حرمه الاكل في فهذا لك ترجع الى المفهوم، لازم تبدل ما اكلت تبدل علما الى ما لا يؤكل. مو لا قول ما يحرم اكله. خب ما يحرم اكله فيه باس. خب هذه باعتبار أنه ننظر إذا جاء واحد ما يحرم أكله فيه بأس لعله هم شنو هم من عاني المشكلة. يعني غاب يعني ما يحرم أكله فيه بأس يعني أي هو هذا المقصود الساعة كل ما فلا بأس بما يخرج منه، هي عن بول والخور زين. فهذا بالمفهوم، سأنا بعد أكثر من هذا لعله مو صحيح ما أتكلم، هذا بالمفهوم يدل على اعتبار حرمة الأكل، لأن بالمنطوق أخذ عنوان ما يؤكل لحمه ما يحل أكل لحمه، بالمفهوم شي يصير يتبدل إلى ما يحرم أكله، وبالنتيجة إذا تغير الموضوع يتغير الحكم، ففيه بأس، يعني فيه ما يخرج منه بأس، وما يخرج منه من جملته شنو؟ ومو بس الدم، بل لعل المنصرف منه هو البول والخور. خب هذا بالنسبة إلى حرمة كذا، بالنسبة إلى اعتبار واشتراط له نفس سائلة شنو؟ هذا من جبت القيد؟ قال هذا عندنا بعض الروايات اللي تقول على أنه الخنفساء والكذا وأخوات الخنفساء اللي ما إلهن في السائلة إذا وقعا بالزيت بالدهين بالماء بي هذا ماكو مشكلة، لأنه ما إلهن نفس، فيظهر اللي إلى نفس إذا وقع شنو له أثر. خب هذا هسا احنا حكي مو بأنه هي توقع مو وليس بولها و، فلازم انت شوية تتمم الاستدلال. هذا جاي يقول الخنفساء اذا وقعت، ما قال على انه بول الخنفساء او خرء الخنفساء. خل اقرا الرواية وبعد ذلك شنو في الباب 35 حديث رقم 1، محمد بن الحسن عن المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن، منه الصدوق لمن ينقل عن محمد بن الحسن منه هو الوليد. ابن الوليد اللي هوايه متأثر به، عن أحمد ابن إدريس أبو علي الأشعري محترم شيخ الكليني، عن محمد بن أحمد بن يحيى منه هذا صاحب النوادر اللي سميناها دبة شبيب، عن أحمد بن الحسن هو جاي يقول ابن علي ابن فضال ومحلولة بعد، عن عمرو بن صديق عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي، هذه همات موثقة عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه، قال عليه السلام الطيق قاعدة كل ما ليس له دم، يعني نفس سائلة، هذا فرد شيء بعد مفهوم من ذلك، فلا بأس، ولا مو أنه ليس له دم أصلا، لا ليس له دم فلا بأس. هاي في مقام الضابط، واضح كأنه في مقام الضابط جاي يقول موجل ولا زين، يعني بالمقابل شنو كل ما له دم نفس صار فيه بأس. إذا استفدنا المفهوم حلو، أما إذا استفدنا لا ما له دم هذا كله ما بي مشكلة، أما اللي إلى نفس السائلة ترى أكو نجاسة بكل أو بعض هذا قد يتوقف فيه، فعرفت بعد ما استمر أي. خب امشي على كل، امشي على كل، لأن احنا هسا كلامنا مو بهذه، كلامنا أنه وين الخرء والبول الزاد هذه وقعت بالبير، حتى ما قال أي يموت، يقول هو لمن يموت السؤال عن الموت. خو أنت مو بس مات رأسا بالواتساب كتبوا لك يلا تعال الخنفساء ماتت تعال شيلها، خو هذه تبقى مدة تتفسخ بحيث بولها كمل وخرأها هم راح يصير، ومع ذلك ما نبه إلا إذا خرج كذا وكذا فيكذا، فهذا وفرق ماكو همات بين بول الخنفساء ميتة والحية، ماكو إذا مو الميتة أكثر نجاسة ولم يحكم علي فيها بالنجاسة عليه السلام، فهذا مشكلة يعني يصدق عليهم أن لا يخرج منهم بول باطل هو هذا المدفوع. احنا كلامنا البول سأت... شوف ترى انت ذهننا مستأنس ببول الانسان ببول الحمار الذي هذا هو ذاك المدفوع فضاله هذا احنا جاي نتكلم عنه. بول الحيه شيء، بول العقرب شيء، بول الغراب ذرق، والا ماكو بول. تقول يضحكون الجهال يضحكون بابا قال بول وين الدجاجه مدبول. هسه هذا اللي يخرج منها هذا ايش نحكم عليه، طاهر او نجس؟ هذا بحثنا هسه. يقول مقصود هذا التهمات قال لازم بعيد شويه. ها لازم بعيد مش ليش يعني شنو بقى لا كل حاجه استلمت احكم خاص. ها في ناس اللي مجرد انه يموت وسيتفسخ ويخرج منه اوقات يعني لا باطلاقها يشمل هذه الصوره لو لا بل لعل الحالة المتعارفة هي بالبير كسرت شنو بساعة الساعة بالبير مش مثل إيش قد أكو حيوانات تموت من ذن الحشار والكذا وتبقى إلى أن تتفسخ. هو كل ساعة تطلع من ماي البير كل ساعة مرة تشتم ريحة خنفساء مرة تشتم ريحة كذا مرة تشتم بس الحاصل بي بئر لو لا لا شوف اكو تختلف. ثانيا هذا جاي يسأل انت جاي يسأل شنو ام الجهال جاي تسأل دبت هذا دبت شبيب الكبيرة اي بيها سامنا هذا المحل الكذا ابو معمل جاي يسأل وهذا تشبلك وبعد يسأل الامام وإلا كان الامام خي يفصل مناسب مو يطيب مبين ضابط كله ما يعني هذه بالإطلاق يشملها أنه في حالة التفسخ. بل إذا أنت جنابك ما استفدت ذلك مشكل الأمر يصير يجد مشكل. قال وأما اعتبار النفس السائلة فلموثقة الساباطي قريناها تقريب بتقريب أن الموت قد يستلزم التفسخ وخروج ما في الجوف من بول وخرء وبالرغم من ذلك حكم عليه السلام بطهارة المائع بدون تقييد. ها قلت أنا أرجع أقول حكم الإمام بشنو إحنا نريد نبحث عن خب. وأما أربعة بعد عرفت يعني إذا تريد تحكي على المنبار تستشكيل ما أريد أقول الإشكال ستام يمكن دفعه بس أكو حاجة مجال تحكي شلون هذا بعضهم لما يصعد الإيراني المجلس مالته ما يأخذ به فرد صعوبة ليش لأنه هو إذا ساعد يحكي نص ساعة المتن فارسي نص ساعة ما شنو ترجمة يترجم نص عربي نص ما ترجمة إيه هذا السهنة أنا ما تقدر تحكي لكنه حكينا إحنا بالنجاسة مو بالطهارة. طهارة كل حيوان يستلزم غير له نفس سائلة ليس له نفس سائلة يستلزم نجاسة كل بول وكذا له نفس سائلة هذا إحنا نريد نثبت يثبت أو لا عرفت بعد يدي يقول لك يكفي مشمولة للإطلاق حتى لو أنت شنو مو دائما يستلزم في بعض الصور يستلزم له لا فيشملها الإطلاق شمول الإطلاق للحالات المتعارفة والنادرة ما بي مشكلة اختصاص الإطلاق بالحالة النادرة لعله مستهجن. قال وأما استثناء الطائر هذا هنا التفتولي احنا شقلنا قلنا عشان نكتب على صبورة ما علينا بالكلام المتقدم مناقشة أو كذا بولو عيفة بولو حط ذرق سوي ذرق حتى البعير ذرق تسمي تسهيلا للمطلب ذرق ما لا يؤكل شنو حرام وبس تعال ما لا يؤكل فيه حصتان واحد نجس واحد ليس طائرا كالسبع هذا حرام أكله نجس بوله وخرقه ذرقه قل سامحني على أن ذرقه طائر أيضا محرم الأكل هذا هم نجس أو لا بمقتضى هذه اللي كتبتها على الصبورة واللي إلى الآن هم إحنا ذكرناها، بول وخور ما لا يؤكل شي يكون نجس، خو لازم تحكم هنا هم مات شنو بنجاسة الذرق الطائر شنو محرم الأكل. لكن إذا تفتح الوسائل بعد ذلك تشوف أكو بعض الروايات ومن جملتها صحيحة لعبد الله ابن سنان رحمة الله عليه يذكر بها الإمام هكذا: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل. عفوا هذا اللي هو هذا اغسل ثوبك أو قلنا نجس زين، عندنا في مقابل هذا اللي يدل على نجاسة بول ما لا يؤكل حتى الطائر بإطلاقه، عندنا بعض الروايات الأخرى التي تقول بأن بول الطائر ذرق الطائر وخرؤوش لا بأس به، من جملته هي ماذا صحيحة أبي بصير يقول كل شيء يطير فلا بأس، بعد أحسن من هذا الضابط كل شيء يطير لا تقول لي طائر، مو أخاف الخفاش ما سمي طائر، كل شيء يطير قلت لك كل شيء يطير بس مو أنه شنو إنس ها أو في مارس فلا بأس به هو راح تقييد المفهوم هاتي تعالج القضية يعني هذا راكب له وفي ما حلو جيد جيد، بس خلينا نشوف هذه الفكرة اللي تتفضل بها تامة أو لا، شو تسوون شنو؟ أقول هذه الحين الرواية كل شيء يطير صير مقيدة لذيك، اي ذيك قالت بمفهومها استفدنا قبل شوي انه يعني شو تسوي يعني شو تسوي باوع الكتاب والشيخ جاي يقول يعني صحيحة عبد الله ابن سنان اللي تقول اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل نقول إلا الطائر، مو شيء تقول أيوة هالشيء تقول ها أي واحدة عمار نصدينا منطقة عمار أي واحدة بدلناها عمار شيل عمار حق عبد الله ابن سنان أيوة. جمع بين اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل يعني أبوال ما لا يؤكل شنو نجس يعني أبوال الطائر بإطلاقها شنو نجس اجتك صحيحة أبي بصير تقول لك كل شيء يطير فلا بأس به، فشنو شنو يسوي النتيجة شو يسوي النتيجة كل شيء يسوي قراها كل شيء اقول هالشكل كله اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل الا الطائر الطائر حتى لو ما لا يؤكل هم لا تغسل هذا اقول لك اعكسها كل شيء يطير فلا باس بخرئه الا اذا كان غير ماكل اللحم جيب عبد الله بن سنان وقيدها صحيح تبديته انت ليش ستذيجه ليش هذه احسن يعني الاولى والثانيه احسنت متعارضتان بالعموم من وجه يعني الاولى صحيحه ابي بصير تقول كل شيء يطير ماكول اللحم كان او لا سواء كان بإطلاقها سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول فلا بأس. الثانية صحيحة عبد الله ابن سنان تقول اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه طائرا كان أم غير طائر، موشي فيتعارضان وين ويفترقان وين يتعارضان في الطائر محرم كاللق لق، صحيحة ابن سنان تقول اغسل ثوبك هذا ما لا يؤكل، صحيحة ابي بصير شو تقول يطير هذا ما يريد لا بأس، فجر الحبل يصير هناك، اما ما يحرم اكله غير الطائر وحد هي صحيحة ابن سنان تقول اغسل ثوبك السبع اغسل ثوبك ما بيها معارضة في السبع وفي العصفور أيضا لا معارضة لأنه محلل أكل طائر محلل، ففي محرم الأكل من الطائر الطائر محرم الأكل يصير جر الحبل، خب إذا جر الحبل المناسب شنو في موارد جر الحبل ايش نسوي؟ نرجع الى شنو اصاله الطهاره او كذا او شو اسمه. لكن هنا للمورد خصوصيه من خلال بسبب تلك الخصوصيه نقول بتقديم صحيحه ابي بصير على صحيحه ابن سنان، مع انه النسبه شنو ونسبه العموم من واجه يستحكم تعارض، وحكم التعارض عدم تقديم اي منهما، لكن هنا اكو خصوصيه مع وجود تعارض نقول يعني بالنتيجه نقول لا، لما نقدم ذيته يعني لا تعاهدت بالنتيجه يعني او تسميه تعارض ونقدم ذيته، هذا مو مهم ترى. اي هذا انا مو يم هالعالم، اريد ابين نقطه تقديم مع ان النسبه بينهما عموم من واجب، ويعني تعارض يعني لابديه التساقط بناء على مقتضى القاعده. ماكو فرد دليل اجى قال قدم قدم قدم صحيحه أبي بصير، سألو أكو دليل آخر نقول لي أجل دليل آخر، لا إحنا نريد نرفع يدينا عما تقتضيه القاعدة لمجرد أنه شنو أكو فرشي هنا. أنا شنو الفرشي؟ هو هذا فرد قاعدة نكتبها على الصبورة متى ما كانت هناك شنو كان هناك عنوانان يتعارضان. إذا كان تقديم أحد العنوانين على الآخر يستلزم إلغاء العنوان الآخر، إذا كان تقديم أحد العنوانين إذا كان تقديم أحد شنو الدليلين يستلزم إلغاء العنوان في الدليل الآخر المقدم عليه. يعني إذا تريد تقدم صحيحة دعوانا هذه، إذا تريد تقدم صحيحة أبي عفوا عبد الله ابن سنان وتحكم على خرء اللقلق بالنجاسة، هذا يستلزم إلغاء عنوان الطائر، لأنه أتجد حكم بالنجاسة لأجل شنو؟ كونه غير مأكل اللحم، يعني الطائر تألغيت خصوصيته. يعني الإمام هناك إيش بيخذ قايل كل شيء يطيب، يعني ما له خصوصية الطائر، كان يقول على أنه إذا كان محرم الأكل ما يجوا إذا ما هذا. بينما تقديم الثانية كل شيء يطير إذا تريد تقدمها ما يستلزم إلغاء عنوان محرم الأكل، ليش؟ لأن يبقى السبع هو ليس طائرا داخل باقي، ما ينهدم ذاك العنوان محرم الأكل ما لا يؤكل لحمه، يبقى العنوان إلى مصادق. أما هنا أنا لما نتريد أعيد لما نتريد تقدم صحيحة ابن سنان على ذيك، خب شو راح يصير النتيجة؟ الطائر محرم الأكل شنو؟ والطائر محلل الأكل طاهر. خب الطائر محرم الأكل نجس لأجل محرمة أكل لحمه مو لأجل الطيران، إذن هذه النكتة الطيران شنو ذاكر؟ وذاك هم الطائر محلل الأكل حلال لأنه شنو؟ مو لأنه طائر، لأنه حلال. قلت إذن كل شيء يطير شنو هذا جايبه بالنص الإمام؟ إيش بيخد حتى تبقى إلى فرد من مقام منزلة إلى فرد بلي فائدة، هو أن نقول للطائر خصوصية حتى لو كان لا تقول محلل الأكل، إذا كان محلل الأكل لا بأس هذا واضح، حتى لو كان محرم الأكل هنا فراح يوجب تقييد تلك الرواية، تقدم صحيحة أبي بصير على ذاك حفاظا على عنوانها من اللغوية وإلغائه. بينما أنت لما نتقدم هو عنوان الطائر، لما نتقدم على هناك محرم الأكل ما رح يموت، ليش؟ لأنه به مصادق أخرى، لأنه السبع، لأنه محرم الأكل شنو؟ نجس. غير السبع من محرم الأكل هم نجس يبقى محافظين عليه. أما بالعكس تكرار بالعكس لما نتقدم كل شيء يطير هش بعد ما أكو إلا أي خصوصية. ليش؟ لأنه من جهة حلية أكله قلت طاهر، من جهة حرمة أكله قلت نجس. طائر بعد ما بقى تحت فرد شيء اللي يقول لأني طائر كذا. يلا إيش العنوان لغو يكون أخذ العنوان لغو. محمد بن مسلم على صحيح البصير رأيه يلغي خصوصية خصوصية رواية أبي بصير أي طائر. إيه هذا اللي قلنا أحسنت أكو موارد هي غير هذا همات، أكو بعض الموارد هاي يطبقوها هاي الفكرة مثل السيد أخوي وكذا يطبق هاي الفكرة في عدة موارد مو كثير ترس أنت مو تتصور أنه لا يقولك متى ما كانت النسبة بين الدليلين عموم من واجب وكان التقديم أحدهما. شوف إذا كانت النسبة عموم من واجب عادية مثلا افرض اكرم العالم لا تكرم الفاسق هنا ما اكو لغوية اذا تقدم هذا او ذا. يعني لا يلزم من تقديم دليل اكرم العلماء الغاء عنوان الفاسق. ليش؟ لانه الفاسق غير العالم انت شنو يبقى لا تكرمه ما راح يكون لغو. تقديم لا تكرم الفاسق على اكرم العالم ايضا لا يلزم اللغو. يعني إذا قلت أقدم لا تكرم وما أكرم الفاسق العالم خو يبقى غير العالم شنو يكرم. هسه أنت تقول لي على أنه هذا ما معقول العالم لا أكو فرد خصوصية للعالم الفاسق تستوجب الجاهل الفاسق أكرم العالم لا تكرم لأنه هذا عالم ويصير فاسق مو صحيح. على كل حال ما يلزم من تقديم هذا على ذاك أو ذاك على هذا أي خلل فني. يعني ما يلزم إلغاء العنوان. أما إذا استلزم إلغاء أحد التقديمين يستلزم الإلغاء، التقديم الآخر لا يستلزم الإلغاء يقدم ماذا؟ حافظ على العنوان. فالنتيجة بس شنو؟ أنه تلك الرواية صحيحة عبد الله صحيحة أبي بصير تقيد شنو هذه؟ بعد لا تقول لي على أنه يعارضه تقييد هذه إلى ذاك، نقول لك ما يستلزم بإلغاء العنوان. صحيحة أبي بصير تقيد صحيحة عبد الله، يعني يصير النتيجة هكذا. اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه إلا الطائر فلا تغسل. يعني نلغيها عن المعارضة عن معارضتها لتلك فنقيد تلك بها. ما أدري سأشتر تعبر لا مو سأتو هذا التعبير قد فنيا شوينا لكن مقصودكم هو هذا. لا أقول التعبير شلون التعبير قول على أنه ما دام تقييد الرواية الثانية للأولى ما بي مشكلة كالمشكلة اللي يلزم من تقييد الرواية الأولى للثانية. عبد الله بن سنان إذا تقيد بيها صحيحة أبي بصير يلزم إلغاء عنوان الطائر هاي مشكلة لا تتأتي هذه المشكلة لا غير موجودة هذه المشكلة في التقييد المقابل إذن هذا مقدم. شيخنا خلاصة يعني الجمع بين الروايتين على إطلاق التقييد فقط مين تهينه؟ أي؟ كل هذه العركة لا مو هي العركة هي هنا أخو أنت على أي أساس أنت هنا تضحي بصحيحة عبد الله بن سنان وليش هي تجعلها المصروعة؟ لأنه يستلزم إذا ليش هي المقيدة؟ إذا عكسنا واحد إطلاقها ليش ترفع اليد عنه؟ بينما اطلاق كل شيء يطير ما ترفع اليد عنه وليش؟ لان اذا عكسنا هو احسن ما احسن جاي هاي لانه لو ما مبينيه ايه شيخنا مثلا لما تقول اطلاق الاولى هذه بصيره ما لا بصير كل اطلاق اصطلاحي مو هي ايه مو هي شنو اقراها اقراها اقراها اقراها كل شيء يطير هو كل شيء يطير بحستين عصفور ولقلق محرم محرم الاكل ومحرم مو كل لا الطائر يطير كل شيء كل شيء يطير شيء يطير سواء كان هذا الشيء يطير محرم الاكل انت شوف سواء جيب كل شيء يطير سواء كان الشيء يطير محلل الاكل ام محرم الأكل. مو كل كل عموم بالدلاله الوضعيه الدول بشكل كل طالب كل طالب اكرمه بالاطلاق كل طالب أنت من كل تقدر تستفيد، من طالب تقدر، سواء كان آسيويا أم أوروبيا أم إفريقيا. أسأل نحتاج أو ما نحتاج، هذا بحث بالكفاية، أنه هل نحتاج في إثبات العموم إلى شنو تمسك بإطلاق مدخول كل أداة العموم، أو هي أداة العموم تغني، بعض الحالات نحتاج بعض الحالات قد ما نحتاج. خب هسه ترى مو مهم، ارفع اليد عن العموم مو عن الإطلاق، أنا ترى مو مهم عندي، ارفع اليد أنا مقصودي عن الشمولية، ليش تضحي بذاك ما تضحي بهذا، والثنين أنت لما نشوفهن لعله شنو اجعلهن شنو الثنين بالعموم. مو أكو نكتة أخرى، هذا سزين همزين الاسم المبارك شيخ حيدر، شيخ حيدر زين نبهني، متارة يكون شنو التعارض بين الدليلين، تعارض أكو، لكن واحد لما تنظر له تشوف شموليته بالوضع من خلال كل واحد، شموليته تشوفه من خلال قرينة الحكمة، هنا همات من الموارد اللي يعالجوها ويقولون شنو أحسنت، الضحي بقرينة الحكمة لأجل ذاك، يعني مالت كل تجيبها الرواية وترفع اليد من خلالها عن إطلاق. بس هذا بعد في محله، بس نبهني زين سأل أنا أتذكر. هنا ما يمكن، لأن واحدة كل واحدة شنو لكن إحنا بغض النظر عن ذاك فرد مطلب آخر، إيه أعتقد تجيب لي رواية أخرى هم بيها كل اثنيناتهم كل أو اثنيناتهم إطلاق، هذه الفكرة نطبقها أنه إلغاء عنوان. خب طبيعي هذا، إذا ماذا إذا من كل استفدنا العموم، يعني ماكو حاجة إلى تمسك بقرينة الحكمة في صحيحة أبي بصير، تجي هذه الفكرة الثانية اللي ذكرتها إذا واحدة بالوضع واحدة. أما إذا قلت لا صحيح كل موجودة لكن مع ذلك لابد من قرينة الحكمة، هنا أنا بعد راح يساون من حيث القرينة الحكمة، الأولى بالإطلاق الثانية بالإطلاق، ينحصر الجواب بإلغاء العنوان. واضح؟ قال وأما استثناء الطائر فلصحيحة أبي بصير الواردة في وين في الباب 10 حديث 1، الباب 10 حديث 1. هل الاستدلالات على مثلا دي الفقرة الرابعة، فقط الفقرة الرابعة جمع هذه الروايتين أبي بصير عن أبي بصير، إنزين لما نجاب روايتين هل معنى ذلك يعني ما في روايات مثلا ثانية بالوسط ممكن تغير بالاستدلال؟ ليش هاي مو بداية وبديك، إذا فرضنا على أنه لسان الروايات الأخرى ما تساعد، يعني مثلا إحنا فيما سبق بدال صحيحة ابن سنان شنا نجيب؟ كنا نجيب سألته على اغسله مرة أو كل ما أكله، مفهوم عمار الصاباطي، هي هذه لو جايبيها هناك هم مات لعله كان اغسل ثوبك من أبوال لو جايبيها، وأما اعتبار حرمة الكذا لعله هذه أنسب، بس هذا ما عليه يبي لكن أحسن كلهن جاي نفرضا على نسق واحد سألان، وإلا إذا مو على نسق واحد لازم تعالجني، أنا من حقي أنا أعترض أقول لك أنت لاحظت هذه الرواية وهيك سويت، وإذا رواية ثانية تلاحظ غير شكل قد يصير، فليحتاج إلى جواب. المهم قال وأما استثناء فلصحيحة أبي بصير في الباب 10 حديث عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن جميل بن دراج عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرواية صحيحة، كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه. وإذا قلت إنه لا بد من تقييد الصحيحة بما إذا كان الطائر مأكولا، يعني تستثني غير مأكول، غير المأكول شجع له، مو بعد لا بأس فيه، بأس ليش؟ بقرينة لصحيحة عبد الله ابن سنان اللي يرويها في الباب 8 حديث رقم 2، هذه يرويها الشيء الكليني عن أبيه عن علي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان. هناك كان عبد الله بن المغيرة عن جميل عن أبي بصير، هنا عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان رأسا عبد الله. قال قال أبو عبد الله عليه السلام كذا بلي اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه فإنهما. وإذا قلت إذا لاحظ هذه ولاحظ صحيحة ابن سنان فإنهما شنو متعارضان بالعموم من وجه. خب ليش تجي تقيد ذيك بهذه؟ ليش تقول الأولى كل شيء يطير فلا بأس إذا كان مأكول اللحم؟ خب بالعكس قل اغسل ذوبك من أبوال ما لا يؤكل لحم وإذا لم يكن طائرا. أما الطائر لا تغسل، وليش موجه تسوي؟ ولا وجه لتقديم أطلاق الأولى على أطلاق الثانية، بل يلزم تساقطهما في مادة معارضة. شأنهم شأن بقية الموارد، وهو مادة المعارضة شنو هي؟ وهي الطائر غير مأكول اللحم. فهذه تقول فيه بأس، تلك تقول يعني هذه تقول اغسل، هذه تقول لا تغسل، لا بأس لا تغسل يعني. خب إذا أكو معارضة ويرجع آنذاك إلى إطلاقات نجاسة البول طبيعي بعد السقوط تساقط. إذا أكو عموم فوقاني يعالج المشكلة نرجع له، إذا ما أكو عموم فوقاني نرجع لمن؟ البول. لا تقول هيك، لا تجيب أنت الأصل شنو، لا أحكي عموميات بعدين قول هذا. أي مورد حصل تعارض وتساقط نرجع شنو؟ إذا أكو عموم فوقاني نرجع للعموم الفوقاني، إذا ما أكو نرجع إلى الأصل العملي. إيش الأصل العملي؟ تارة يقتضي الحرمة في باب المحرمات وأخرى يقتضي الحلية، هنا تارة يقتضي الطهارة. النجاسة ما عدنا، قول الحلية في باب الشك في التحريم والطهارة في باب الشك في النجاسة. لكن استهنانا من حسن الحظ عدنا عمومات وهي شنو تقتضي نجاسة كل بول. سألته عن البول يصيب إلا تقول هذا منصرف أطلاق معك منصرف إلى بول الإنسان. إيه هذا بعد شوف إحنا ما جايين نجبرك أنه شنو موجود أطلاق أو عموم فوقاني. نقول المسألة هكذا، إذا أكو عموم فوقاني هذا ما كان ساقط بالمعارضة، اللي سقط بالمعارضة غيره. بس طبيعي أنت شوف السقوط بالمعارضة مو بكيفك، يعني مثلا إذا أكو عبد الله بن سنان عنده اغسل ثوبك لاحظ ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، وعرضه أيضا هذا مفهوم موثقة عمار نفس الشيء كان نتيجته، ذني أوتوماتيكيا هن يدخلن حلبة النزاع ضد صحيحة أبي بصر. مو بكيفك تقول وحدة بوحدة طقة بطقة، مو بكيفك هي. كل ما يكون على نسق واحد هذا يدخل، فقد تجد خمس روايات تعارض روايتين. بس احنا مو جاي نتكلم انه الخمسة لما يعارضن الروايتين اكو غلبة للخمسة على الثنين او لا. انا ارد اقول لك لا تقول ثلاثة ابقيهن على كتر حتى ارجع لهن بعدين، لان ذني ما ماتن بالمعارضة، لا مو بكيف مو بكيفي. فيموت ان ترجع للعموم الفوقاني، اذا اكو ذاك العموم الفوقاني بعد مو على نسق صحيحة ابن سنان، لأن ذاك يقول لك كل بول نجس، هذا يقول لك شنو أبوال ما لا يؤكل، وهذا مو في صفه حتى يدخل حلبة الصراع والتساقط. فإذا إذن القاعدة تقتضي أنه إذا أكو عموم فوقاني نرجع للعموم الفوقاني، إذا ماكو عموم فوقاني شنو للأصل العملي. هسه هنا عدنا ندعي وجود عموم فوقاني. خب إن قلت هذا قلت النتيجة إيش راح تصير يعني إذا قلته نجاسة يعني هذا بول الطائر هم ما تنجس ستنايم بس سطعوا فردر الخفاش ضرق هذا دايم قاعد وبالليل إنه اللي يطير هم ما تكلهن شنو محرم الأكل مو على عصفور بالليل ما يطير. خب قال قلت إن لازم ما ذكر لازم ما ذكر ياهو أنه إذا تقول ذن متعارضان فيسقطان لازم ما ذكر يعني إلغاء خصوصية الطائر من الاعتبار نقول له صار الزحمة للمتكلم ليش لأنه هذا اللي لا يؤكل لحمه الطائر اللي لا يؤكل لحمه كان حرام من ياجهة يعني نجس من ياجهة من جهة حرمة الآكل خل عنوان الآخر بعد ليش تتعب نفسك وتقول كل شيء يطير وذاك كان معلوم بعد كل شيء يطير ما نحتاجه يعني الطائر جاي بأتشينه يعني كل المدار عليه من راح يصير وعدم حرمته إذا حرام الأكل نجس إذا مو حرام طاهر إذن عنوان يطير أصلا ما إلى أي مدخلية يقدر أن نبث أي حيوان أصلا ها؟ أي حيوان ياه ياه أقول الحيوانات أحسنت يعني المدار هو على هذا خلت ليش تقول كل شيء يطير هيتش هذا لغو عندك كلمات زائدة تحكيها على المنبر لأي متكلم أي متكلم أحسنت قلت إن لازم هذا نرجئه إلى غد خب خل أقرأ قلت إن لازم ما ذكر إلغاء خصوصية الطائر من الاعتبار وكلما دار الأمر بين إطلاقين يلزم من تقديم أحدهما في موردنا تقديم صحيحة بن سنان ما يحرم أكله لا ما لا يؤكل من تقديم أحدهما إلغاء خصوصية العنوان المأخوذ في الآخر عن الاعتبار بخلاف تقديم الآخر قدم الآخر يعني قدم ما شنو يلغى ما يلغى نقدم ونبقى محافظين على إطلاقه شكرا عبر عبر واضح صار الطائر في مورد نبقى محافظين عليه حتى لا يتزلزل هذا العنوان ويسقط عنه والحمد لله رب العالمين إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد.